لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبعد أن انتهينا من سلسلتنا جذور الهزيمة، وهي التي كنت قد ضمنتها ضمن سلسلة قانون الاستقامة، وقبل أن أفتتح هذه السلسلة أعني قانون الاستقامة، وجدت أنه من الضروري واللازم للاستقامة أن يستقيم الدعاة في الأمور التي تنوب أمتهم. وكان في يومها قد حدث أحدثات كثيرة، لا سيما هذا الذي يتعلق بالمسجد الأقصى الصليب. فذكرت في هذا الأمر أنه لا يستطيع المرء أن يأخذ من بنات أفكاره ويطرح من بنات أفكاره قواعد تسير عليها الأمة، لا سيما في مثل هذه الأمور الخطيرة. إنما هو نصر وهزيمة، وإنما هي أشلاء ودماء ومقدسات. وذكرت لك أن ديننا ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا تكلم عنها، ثم عرجت على ذلك بأسباب الهزيمة، وذكرت لك أن كل هزيمة تقع على هذه الأمة في أي عصر ومصر وفي أي وقت ترجع إلى هذه الأسباب الأربعة. لذا أمضينا الفترة الفائتة في الكلام عن هذه الأسباب الأربعة. ثم نعود الآن أدراجنا إلى ما كنا قد ابتدأناه أو نوهنا عليه من سلسلة قانون الاستقامة، وهي التي آخذها وهي 15 درسا. آخذ هذه الدروس من خواتيم سورة من القرآن، ألا وهي سورة هود، بدءا من قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وحتى تنتهي هذه السورة. مما يعلمك على عظمة القرآن، يعلم هذا بعظمة القرآن وكيف أنه وضع للاستقامة مقومات. إن الذي أريد أن أذكره اليوم، لا أريد أن أذكر لك الاستقامة في 15 درسا، لا، فالاستقامة سأحض عليها الآن إن شاء الله عز وجل، لكن الذي يأتي بعد ذلك إنما هي دعائم لهذه الاستقامة. يعني حينما أرغبك اليوم الليلة إن شاء الله عز وجل في الاستقامة، وأعلمك بوجوبها، وأنه من استقام فاز بقدر استقامته على سبيل الله عز وجل، وأنه مطلب شرعي صميم، حينما يعني تتعلم وتطلع على هذه الأشياء كأنك تسأل: ما الذي يعينني على هذه الاستقامة؟ ما الذي يجعل لي حالا واحدا؟ فإن هذا من شيم الأكابر، وهو أمر يمتدح المرء به، كما دخل أبو الطيب المتنبي رحمه الله على سيف الدولة الحمداني، وكان مما مدحه أن قال له: وحالات الزمان عليك شتى، وحالك واحد في كل حال. يعني أنت لا تتغير ولا تتبدل، تأتي عليك الظروف وتأتي عليك الأمور العظام وتسقط عليك الفجائع، ومع ذلك أنت هو بمنهجك وأخلاقك وما أنت عليه. هذا يمدح به الإنسان، هذا غاية الثناء من جهة هذا الشاعر المفلق أبو الطيب المتنبي إلى هذا الأمير، يعني أثنى عليه بكليته. فنحن اليوم نطلب من هذه الاستقامة ومقوماتها أن يكون حالك واحدا في كل حال، تكون أنت هو هو، أنت أنت، بأخلاقك وقانونك وشريعتك وما تنتهج مهما تلونت الدنيا، فإن دين الله عز وجل واحد، ومن انتهج هذا الدين صار واحدا أيضا، صار واحدا، تأحد منهجه وتوحدت عقيدته وتوحد قصده، فإنه لا ينكل عنه بعد ذلك أبدا. تأتي الاستقامة أيها السادة في زمان تشوش فيه كثير من المسلمين، بحيث أنهم صاروا يتبعون كثيرا من الناعقين سواء كان بحق أو باطل، وربما تلون الإنسان على حسب الظروف التي تأتي إليه، أشبه ما يكون بتلك الحرباء التي تتلون لتكيف نفسها مع هذا الوضع الذي تكون فيه، فإذا صعدت على لون أخضر اخضرت، وإذا صعدت على لون أحمر احمرت، وهكذا. ومثل هذا لا يصلح في ديننا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش رسول الله ومات رسول الله، ثم إذا بعث يوم القيامة سيبعث أيضا وهو رسول الله على وتيرة واحدة، وعلمنا ذلك كما سأذكر لك من الاستقامة. سأذكر لك الآن الاستقامة كترغيب فيها، وكيف أن الله عز وجل أمر بها، وأعلمك ما هي، لأنه كما يقول معروف الكرخي رحمه الله، كان معروف الكرخي رحمه الله يقول: كيف يحسن يتقي من لا يعرف ما يتقي؟ كيف يحسن يتقي الحرام من لا يعرف ما الحرام؟ كيف يحسن يتقي الربا من لا يدري ما الربا؟ فالآن من الجور أن آمرك بشيء أنت لا تدري عنه شيئا. يعني أقوم إليك الآن وأقول: ينبغي علينا أيها المستمعون أن نستقيم على أمر الله عز وجل، وهذا هو الفلاح، وهذا هو النجاح، وهذا هو الذي يدفع بظهرك في ظهرك إلى الله عز وجل، فتصل إليه قبل غيرك. طيب، يعني كأني الآن أدور حول معنى مبهم لديك، ما هي الاستقامة؟ لذلك بدأت برأس الآية: فاستقم كما أمرت، خذ هذا الشطر فاستقم. أمر الله عز وجل نبيه أن يستقم، فما هي الاستقامة يا ترى؟ إن سورة أيها الإخوة من 7 آيات، كان المطلب الأوحد فيها، كان المطلب الأول فيها، وهي أعظم سورة في القرآن، كان المطلب الأول فيها أن يهدى المرء إلى صراط مستقيم. تلك السورة التي رضيها الله عز وجل لك في اليوم 17 مرة، رضيها الله عز وجل لك في اليوم 17 مرة، هذا في الفرائض فقط فضلا عن النوافل، ألا وهي سورة الفاتحة، كما أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه من حديث سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: دخلت المسجد، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وأنا أصلي، فدعاني فلم آته، فلما انفلت من صلاته قال: ما منعك أن تأتي؟ أما سمعت قول الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يا سعيد، لن تخرج من هذا المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في القرآن. تأمل. فلا زال رسول الله قاعدا في المسجد، ولا زال سعيد بن المعلى رضي الله عنه قاعدا في المسجد لم ينسى. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج، انطلق إليه سعيد بن المعلى رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أخبرتني أنك ستعلمني أفضل سورة في القرآن. فأخذ النبي بيده وزامن الحنان والرفق الدعوي، ثم قال له: أفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. طيب، إذا كانت سورة الفاتحة بالنص هي أعظم سورة في القرآن، فإن سورة الفاتحة مشطورة إلى شطرين، كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أو غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. يقصد بالصلاة هنا سورة الفاتحة، فصدر سورة الفاتحة ثناء، ثم بعد الثناء يشرع العبد في الطلب، تثني على الله بما هو أهله، ثم تشرع بعد ذلك فيما تريد أن تطلب أنت. الحمد لله رب العالمين، إقرارا له سبحانه وبحمده واعترافا بنعمه، وبشكره سبحانه وبحمده وتقر له الألوهية والربوبية، الرحمن الرحيم، وتقر له الأسماء والصفات، لا سيما هذين الاسمين الكبار، مالك يوم الدين، الإيمان باليوم الآخر، إياك نعبد وإياك نستعين، تجريد التوحيد تماما بحيث لا تصرف العبادة إلا له. لذلك كان هناك التقديم والتأخير، يعني الجملة إذا سردناها على هيئة الفعل والفعل والمفعول به تبقى نعبدك ونستعينك، إنما قال إياك نعبد يعني لا نعبد أحدا إلا أنت، لأن الجملة الأولى لما نقول نعبدك يجوز في اللغة أن يقال نعبدك ونعبد معك غيرك بهذه الجملة، لكن لما يقدم المفعول به فيقول إياك نعبد يعني لا نعبد أحدا إلا أنت فقط، كما قال الله عز وجل وعلى ربهم يتوكلون، أصل الجملة تبقى إيه؟ يتوكلون على ربهم، لكن لما قال وعلى ربهم يتوكلون حصر التوكل عليه سبحانه وبحمده فقط، إياك نعبد وإياك نستعين، تجريد للألوهية والربوبية، تجريد التوحيد. أول مطلب تطلبه أنت بعد هذا الثناء والاعتراف منك أنك عبد تقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، هذه الاستقامة أول شيء يطلبه الإنسان، لا تقول اهدنا الصراط المستقيم فقط بل تشرع في تفصيل الصراط المستقيم، يعني كأنك تدعو الله عز وجل بكليتك من مهجتك من قلب قلبك أن يهديك إلى الصراط المستقيم، ثم تشرع بعد ذلك في تبيين الصراط المستقيم كما لقلك سبحانه وبحمده، وهو سبحانه وبحمده يعلم السر وأخفى، فما يحتاج منك إلى تفصيل لكنه هو الذي لقننا هذا لنذكر دائما الصراط المستقيم، ونذكر أيضا مهاوش الشيطان التي على جنبتيه حتى لا تسير إلا على الصراط المستقيم، فتتعلم معالمه وآرامه وصواه، هذه المعالم التي تكون على هذا الطريق تحدوك على متن الطريق بحيث لا تحيد عنه يمنة ولا يسرى، يبقى الإنسان ماشي هو يبقى الاستقامة، يبقى طول عمرك منذ أن بدأت إلى أن انتهيت وأنت على وتيرة واحدة وعلى لون واحد، فإن المتلون مذموم كما قال الأول كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ما أريد صراطا إلا هذا، وليس للذين ينعم الله عليهم صراط إلا هذا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، وهؤلاء قد فرطوا، لذلك صار بعضهم مشرقا وصار الآخر مغربا، والطريق لا يسير يمنة ولا يسرى، إنما الطريق هو واحد كما يقول ابن القيم رحمه الله أقرب طريق إلى نقطتين ما كان مستقيما، يعني لو جعلت نقطة هنا ونقطة هنا أقرب طريق إلى هذين النقطتين مسافة أن يكون مستقيم، لذلك بيّن الله عز وجل الاستقامة قال وأن هذا صراطي مستقيما، إياك أن تظن أن به عوج أو به تلون، مستقيما هو منهج واحد. أنا أذكر ذلك بشيء كبير من اللوعة الآن أيها الإخوة، أذكره بشيء من اللوعة لما نرى هذا التلون في واقعنا في دعوتنا في ديننا في ممارسة شريعتنا مع ضغوط الناس واعتبار الإنسان بهؤلاء الذين من حولنا، والناس هؤلاء فيهم فتنة، يعني حينما تنظر مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب لنا مثالا على الأعمى والأبرص والأقرع، كل هؤلاء إنما اشتكوا يعني شكى كل هؤلاء بسبب الناس، يعني الرجل الأبرص مثلا حينما جاءه الملك قال ما تريد؟ قال أريد جدا غير هذا، فإنه قد قذران الناس، حينما اعتبر وجهة الناس وقع في الامتحان والاختبار، هذا أمر لا ينبغي، الله عز وجل بيّن لنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأعلمك سبحانه وبحمده أن القليل هم الذين يشكرونه كما قال وقليل من عبادي الشكور. فحينما ينظر المرء ويتبع كل نائك يتلون في كل يوم بلون معين، والاستقامة بضد هذا. وقد احتفى القرآن واحتفل بالاستقامة، وكذا السنة النبوية، وكذا أخبار الناس الذين استقاموا على أمر الله عز وجل فلم يكن فيهم أي تلون. وسأذكر لك الآن إن شاء الله عز وجل طرفا من هذا، لكن قبل أن أعرج على الآيات نريد أن نعرف الآن أيها المستمع ما هي الاستقامة. أنا الآن أرغبك في الاستقامة وأقول الاستقامة، يعني كأنك تقول طيب ما هي الاستقامة التي تنشد، ما هو الذي تريده؟ وأقول لك الاستقامة هي أن يكون لك حال واحد لا تحاول فيه، لا يحاول أحد ولا يطمع أحد في حالك أن يتغير ولا يتلون، لأنه مرتبط بشريعة لا تتلون، إنما هي شريعة واحدة. منذ أن أنزل الله عز وجل القرآن لا يزال غضا طريا إلى هذه الساعة، ولزال الناس يأخذون ويرشفون من مواعظه ومعانيه إلى هذه الساعة أيضا. وتم القول الصحابة وغيرهم. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تفسيرها عشان يبين ثم استقاموا، حينما سئل ما الاستقامة هنا، يعني إيه ثم استقاموا؟ آمنوا خلاص، أسلموا واجتنبوا العلم وتعرفوا على الشريعة وازدادت أعمالهم. طيب يعني إيه بقى استقاموا؟ آمنوا مفهومة، ثم استقاموا ما هو الطلب الآخر؟ الإيمان ثم الاستقامة، ما هو الاستقامة أو ما هي الاستقامة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه، وأنا أقول لك الآن عن رجل أفهم الناس بالشريعة، قال أبو بكر رضي الله عنه ثم استقاموا أي لم يشركوا بالله شيئا، تعلموا التوحيد والديانة وعلموا أن جوهر هذا الدين ألا يدخل أحد مع الله في شيء، ولا ينازع مخلوق مهما كان قدره ربنا عز وجل في ظل ولا في، لا يتدخل معه في أي شيء. ينبغي أن يعكف القلب برمته على الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله وهو يعلق في مدارجه على هذا التعريف، قال يقصد أبو بكر رضي الله عنه محض التوحيد، مش التوحيد بس، محض التوحيد، التوحيد الممحض، التوحيد اللي هو السالم من الشوائب لا شيء فيه. لذلك بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما بايعوه على ألا يسألوا أحدا شيئا أي شيء، حتى كان الرجل منهم يسير فإذا سقط منه الصوت الذي يضرب به دبته لا يقول لأحد إنه لي، وإنما ينزل هو فيتناوله. طب أخبرني الآن الصوت ده إيه؟ العصاية اللي بيضرب بها الفرس، لو وقعت منه يقول ما يقولش لحد ناولني والله، لا ينزل هو يجيب. ليه؟ حفاظا على بيعته للنبي عليه الصلاة والسلام ألا يسأل أحدا شيئا. طب لماذا بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ إنما بايعهم على ذلك حتى يتمحض لديهم التوحيد، يتمحض. وده عمل عمرية أيها الإخوة، طول عمرنا عايشين بنمحض التوحيد، ننقيه من شوائبه، اللي هو ما يسميه العلماء في شروط العمل الصالح النصيحة. العمل الصالح له شروط ستة: الإخلاص والنصيحة واتباع السنة وشهود مشهد الإحسان وشهود منة الله عز وجل ثم شهود مشهد التقصير. ده عشان العمل الصالح بتاعك يبقى في القمة. الشرط الثاني النصيحة. إيه هي النصيحة؟ تجويد العمل. كل يوم أنظر في حالتي، عندي صلاة وزكاة وعمل وأعمال قلوب، يعني أصلي في اليوم والليلة خمس صلوات وأصوم مثلا صيام الفريضة والنافلة، وبعدين عندي أعمال قلوب من حب وولاء وتوكل وبراء من غير المسلمين، هذا الأمر وأخوة للمسلمين، هذا الأمر يتمحض عندي كل يوم أراجعه، هل قمت اليوم بحق إخواني المسلمين في أصقاع المعمورة ولم يحوشني عنهم موضع مسمار الذي دقه المستعمر الغاشم قديما؟ لأن احنا النهاردة بنحيا في فرقة عظيمة لأمتنا. لماذا؟ لأنه لما جاء المستعمر أو هذا المستخرب لما جاء إلى البلاد أراد أن يفرق هذه الكتلة وألا يجعل لها أمة واحدة قط، فجعل هذه دولة بمفردها وهذه مفردها وهذه مفردها، وبعدين الآن كل له حده وكل إنسان عند حده، فخلاص كل إنسان مهتم بنفسه، فضيع الولاء، ضيع الأخوة التي كان يستشعر بها الرجل الذي مثلا في قارة إفريقيا، يستشعر الذي هو في أقصى قارة آسيا، يستشعر الرجل الذي على ضفاف النيل، يستشعر أخاه الذي هو من الهند أو من الصين في أقاصي الصين، عندنا أخوة. ويرحم الله الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار وتفسير المنار، هذا الرجل النهضوي البركة الذي جعله الله عز وجل من الإصلاحيين الكبار على مناقشة له في بعض عقائده. هذا الرجل دخلت عليه أمه يوما وكانت تعلم أنه يهتم بأخبار المسلمين، فدخلت عليه يوما فوجدته قد ألقى خده في كفه، وضع يده على خده، فنظرت أمه إليه وقالت: يا بني مالك؟ هل أصيب مسلم بالصين فأنت حزين لأجله؟ شوف عرفت من ابنها إيه؟ ده أمر ينبغي أن تمحضه في نفسك، ينبغي أن تمحض في نفسك جهات ولائك كجهات برائك، من توالي ومن تعادي. كان ينبغي أن تمحض التوحيد، من الذي تسأل ومن الذي لا تسأل، من الذي يتجه قلبك إليه برمته، هو ده محض التوحيد، هو ده الاستقامة. كل يوم تتابع هذا الأمر. قال أبو بكر: ثم استقاموا، أي لم يشركوا به شيئا. فقال ابن القيم: يريد محض التوحيد. قال عمر رضي الله عنه: ثم استقاموا، وتأمل هذا القول، ثم استقاموا، قال: استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب. شوف الثعلب ده أعظم حيوان يضرب به المثل في الروغان. عارف الروغان يعني ايه؟ الزوغان بلغتنا يعني الثعلب ده تراه بين يديك الآن موجود هنا مثلا، فإذا أنا التفت إلى يعني مثلا إلى اليسار وبعدين عدت مرة أخرى بسرعة كده ما لقوهوش، تروح في حتة تانية، لا يثبت على مكان قط. فلذلك ضرب به المثل في الزوغان والروغان. قال الأول: الشاعر يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. شو بيضرب به المثل في ايه؟ في الروغان. يريد عمر رضي الله عنه أن يقول: إذا كنت عابدا يبقى كل يوم عابد حتى تموت وتلقى الله عز وجل، إذا كنت مصليا يبقى كل يوم مصلي، إذا انتهيت عن شيء محرم حرمه الله عز وجل يبقى ده دائما إلى أن تلقى الله. يعني الآن الناس اللي هو إذا جاء شهر رمضان امتنع عن شرب السجائر، ثم إذا جاء وتبعات ذلك، ثم إذا انتهى شهر رمضان عاد إلى شرب السجائر. يعني أنت تعبد رمضان مثلا، إذا مرض وحذره الأطباء انتهى عن السجائر، وبعدين إذا خف وشفي والمسألة مشيت يرجع يشرب تاني، هذا تلون. أنا سأذكر لك الآن الكلام اليوم أيها السادة بالسنين، مش هجيب لك ناس بيتكلموا أن أنا يعني مثلا بقالي أسبوع عملت طاعة، لا لا لا، بالسنين بيتكلموا بالسنين وبلغة القطقطة. تعلمون لغة القطقطة؟ أن يقول: ما فعلت كذا منذ كذا قط. دي موجودة كثيرة، أذكر لك منها الآن طرفا إن شاء الله عز وجل. فاستقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب، مش كل يوم بوش. قال صلى الله عليه وسلم: ترى شر الناس ذا الوجهين الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ده شر الناس، هو قد أهلك نفسه قبل أن يهلك، ورد نفسه قبل أن يتردى، وسب نفسه قبل أن يسبه أحد. كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل. استقم على أمر، استقام على الأمر يعني داوموا على الأمر والنهي، ممتنع يبقى ممتنع إلى الأبد، قائم بأمر الله يبقى قائم. ولذلك أنت شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل شيء انتهى ما يرجعش عنه أبدا. ولذلك كما في السنن رأته أم سلمة رضي الله عنها، واصل الحديث الصحيحين، رأته يصلي بعد العصر ركعات أو ركعتين، فقالت يا رسول الله رأيتك تفعل كذا وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد جاءني وفد فشغلت عن سنة الظهر. شفت الكلام ده؟ فشغلت عن سنة الظهر، أنا الآن أضع يدي على جرحي وجرحك في سيرنا إلى الله عز وجل، إذا لاح لي الأمر أصلي الظهر بالسنة، ما لحش لي الأمر بلاش، أهي سنة. ده كلام مش صحيح. إذا أردت أن تحكم بناءك الإيماني فعليك أن تهتم بالفريضة مع السنة، تهتم بكل أمر سواء كان هذا الأمر واجب أو مستحب، ثم تنتهي عن كل نهي سواء كان هذا النهي حرام أو مكروه. ده ما يقول فحواه الشاطبي رحمه الله في الموافقات، ويقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا دأبهم، كان دأبهم هذا الأمر، كل الأوامر عنده تستوي. يعني لو أمر بالسواك يبقى السواك أمر وانتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاتته السنة التي هي بعد الظهر راح قضاها بعد العصر، بس ما سيبش أبدا. وأنا أريد الآن أن أجعلها وإن كانت بين قوسين معلومة في غاية الأهمية لي ولإخواني الذين يتشكون صباحا ومساء ويتصلون هاتفيا ويقابلون في دروسنا، يقابلون في كل شيء. دائما الإخوة الشباب يتحدثون عندي فطور يا شيخ. فطور من إيه؟ أنت أولا ما صنعت شيئا، تعال أحدثك الآن عن العباد عشان تعرف. لكن ومع ذلك يشتكي من الفطور. لماذا تفطر؟ إنما تفطر لأنك لا تستقيم على شيء. تعرفوا أخوانا الاستقامة، يعني أنا لما أتعب نفسي أسبوع وأذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها أو غيرها في سنة لأبي داود بسند صحيح، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله جلده على النار. فأنا سمعت هذا الحديث فانتشيت له، فبدأت أصلي قبل الظهر أربعا. جيت تاني يوم تعبت نفسي كسلتني، بس عايزين نروح المشوار الفلاني وعايزين نعمل كذا كذا، فضغطت عليها وصليت. وثالث يوم وعاشر يوم وعشرين يوم وشهر، بعد ذلك يصير الأمر عليك خفيفا، ثم تتمرس هذه العبادة. دي نمرة واحد من الفوائد، فوائد الاستقامة. نمرة اثنين يعني يلين الأمر على نفسك، ما تقولكش تاني بقى مش عايزين نصلي لما تدوس عليها في الأول شوي. الفائدة الثانية أنه يقوي بنيانك الإيماني، تلاقي البنيان الإيماني الاستقامة على الأعمال، إنسان كل يوم يصعد له دعوة صالحة كما ذكر في كتب أهل الكتاب، وهذا يستأنس به ويحتج له ولا يحتج به، ويروى للفرجة ولا يروى للحجة كما يقول السخوي رحمه الله. أن يونس بن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما وقع في جوف الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حينما سمع تسبيح الأسماك والحيتان في قاع البحر. فقال الله عز وجل حينما استمعت الملائكة لهذا الصوت، قال تدرون صوت من هذا؟ قالوا الله أعلم، غير أن هذا الصوت لا نستنكره، الصوت احنا عارفينه يعني عندنا فيه شبه لكن لا نستنكره. فقال الله عز وجل هذا صوت عبد يونس بن متى. شوف الملائكة بقى ردت قالت ايه؟ فقالوا اي يا رب هذا الذي تصعد منه كل يوم دعوة صالحة، تصعد منه كل يوم دعوة صالحة، يعني ده فضل المداومة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إنسان سافر وكان له ورد معين من الأوراد يقوم عليها ما قدرش يعمله في السفر لمشقة السفر، أو مرض ما استطاع أن يقوم ليفعل ما كان يفعل مثلا قبل ذلك، فيكتبه الله له. ليه؟ عشان كان بيداوم عليه قبل كده، استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب. يقول عثمان رضي الله عنه استقاموا أي أخلصوا العمل لله. إياك أن تظن أن الصحابة كده بيختلفوا مع بعض، ده ما يسميه العلماء اختلاف التنوع. في حاجة اسمها اختلاف تضاد، ان واحد يقول اه وواحد يقول لا، يبقى فيش بعض كده. انما اختلاف التنوع ان انا اصف الامر بوصف وغيري يصفه نفس الامر يصفه بوصف اخر، كما قال مثلا المفسرون في قول الله عز وجل فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. قال بعضهم يسألون عن شهادة أن لا إله إلا الله، والبعض الآخر قال يسألون عن الإسلام، والبعض الثالث يقول يسألون عن الصلاة. الكلام ده كله حاجة واحدة، ما هي الصلاة من الإسلام، والإسلام كله توحيد. ده اسمه اختلاف التنوع. فاللي بيقولوا الصحابة دول بيتكلموا عن الاستقامة بشمولها، بيتكلمون عن التوحيد والمداومة على العمل، كل ده بيصب في منطقة واحدة والإخلاص في ذلك. يقول عثمان رضي الله عنه استقاموا ثم استقاموا أي أخلصوا العمل لله عز وجل، لا يعبدون إلا سبحانه وبحمده. وقال علي رضي الله عنه ثم استقاموا قال أدوا الفرائض، وهذا قول قوي، لأنه طبعا مع جميع الأقوال قوية يعني في الوصف، لكن هذا قول فيه معنى أشار إليه النبي نفسه عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل كما سيأتي في الحديث وقال له علمني، فعلمه النبي الفرائض ثم أشار إلى السنن، فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فلما تولى قال النبي أفلح إن صدق، وفي روايات أفلح إن تمسك بهذا، وتأتي إن شاء الله عز وجل. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما دخل عليه ابن مسعود أو غيره وهو يموت فقال له عظني. وتأمل الإنسان لما يكون على عتبة صالحة ينزل به الموت فلا يضطرب فؤاده، ينزل به الموت وهو مطمئن، زي بالضبط كده ما قالوا لبعض لما قالوا لبعض السلف قال له ولده وهو يحتضر يا أبا قل لا إله إلا الله، قال دعني يا بني فإن الأذى في ورد السادس، ده أنا بعمل الأوراد اللي بعملها كل يوم. وكما قام ابن جرير الطبري رحمه الله يكتب مسألة وهو يموت، وكما ذاكر أبو يوسف القاضي بعض الناس وهو يموت، وهو دي أصل حياة كلها آمنة بالطاعة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه الحياة بشمولها في الدنيا والآخرة. آنس بالله عز وجل بطاعاته فآنسه الله عند مصائبه وشدائده. أبو يوسف القاضي دخل عليه رجل من تلامذته ومن أصحابه وهو يجود بنفسه بيحتضر بيموت الآن، ودخل عليه فنظر إليه أبو يوسف ثم قال ما تقول في رمي الجمار، يرميها راكبا ماذا تقول في الدعاء في رمي الجمار؟ فقال يدعو إذا ركب، أو قال له ما تقول في رمي الجمار؟ قال يرميها في رمي الجمار وموطن الدعاء فيه. فقال يرمي إذا رمى واقفا فيدعو، قال أخطأت. قال له إذن فماشيا، قال أخطأت. قال إذن فمتى؟ قال في الموضع الذي يركب فيه ويترك في الموضع الذي يمشي فيه، أو قال كلمة نحوها. يقول الرجل فخرجت من عنده فما بلغت باب بيته، لسه ماشي في الطرقة كده، فما بلغت باب بيته حتى سمعت الصرخة عليه. يعني كان الرجل يكلمه ويذاكره وهو يموت اطمئنان. فدخل عبد الله بن مسعود على حذيفة رضي الله عنه وقال عظني، انت الان تعاين بقى قول لي خلاصة فكرك وعلمك. فقال حذيفة رضي الله عنه اياك والتلون، شو الكلام ده وهو يموت بيقول عبد الله بن مسعود اياك والتلون فان دين الله واحد، اوعى تتغير، كن على ما انت عليه. ولذلك نحن نرى الصحابة على هذا الأمر. يعني مثلا في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين يقول لما جاء قال كنا نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من طعام حتى جاءت السمراء لمح، وجاءت في زمان معاوية رضي الله عنه. قال فكان معاوية يجتزئ منها بنصف صاع لأنها ثقيلة، يخرج نصف صاع ويأمر الناس أن يخرجوا يعني يخرجوا بهذا. أو ده برضو حبوب مما يكال ويدخر وهو من زرع الأدمي، ومع ذلك يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فلا والله لا أزال أخرج ما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ده أمر يسير، ممكن يكون الخط فيه يسير. لا مش يسير، كنت على شيء فلا أتغير، مع أن هذا التغير ما يضر، يعني كله سائخ. يقول لا، لا أزال أخرجه على ما كنت على عهد. فهم الصحابة ذلك. إياك والتلون فإن دين الله واحد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول الله ثم استقاموا، قال استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرى. لم يلتفت عن الله عز وجل، وده أمر أيضا ينبغي أن نربيه في أنفسنا، أن الإنسان يجعل همه هو الله، فإنه يكون محترما في الدنيا والآخرة. كما قال الأول من يجعل الرحمن صادق وعده يلقى كريما في الحياة نزيها، والعبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. ما تضره الدنيا، إنما يضره أن يكون مع الله عز وجل، فيرفعه الله إلى مكان ما يستطيع أحد أن يصل إليه، وليس لما يرفعه الله، وليس لما يحط الله رافع. وقال أيضا رحمه الله أعظم الكرامة في لزوم الاستقامة، لزوم الدين، أن يكون أخ ملتزم، تكون أخت ملتزمة دائما، ليس بالمناسبات ولا بالمواقف. قال الله عز وجل حينما أجاب موسى، ونذكر لك بعض آيات العلماء يقولون بلغوا إلى أكثر من 30 آية في القرآن تحض على الاستقامة، لكن أرى أن الوقت الآن ينسلخ منا، فأنا أذكر لك بعض آيات فقط. موسى قام إلى الله عز وجل يدعو وهارون يؤمن، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسى غاض من فرعون وعفونته وبطشه، فقام يدعو عليه الله عز وجل. تأمل، قال الله قد أجيبت دعوتكما، الآن اتركوا لي أنا سأنتقم منه وأجعله عبرة وأجعله بين الناس مسخرة إلى يوم القيامة. طيب الآن ما واجبك أنت يا موسى؟ لا تنسى، شوف في خضم الأمر ده قد أجيبت دعوتكما، طيب وشغلك أنت بقى، عملك؟ فاستقيم ولا تتبعان بسبيل الذين لا يعلمون. عندك عمل ينبغي أن تعمله دائما. يا أخي دعا يوسف بالسجن لأنه عارف أن ده مش شغله، عمله هو يدعو إلى الله عز وجل. وقد ظلم ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، حتى استحالت لظلمات إذا أخرج البصير يده فيها لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يوسف ظلمه إخوته عليه السلام، ثم بعد ذلك يخرج ليباع عبدا، ظلم آخر ظلموه حينما ألقوه في الجب، ثم يخرج من هذا البئر فيباع عبدا. تأمل، إنسان حر يباع عبد. ثم حينما يستقر في هذا الرق ويبدأ بقى الدنيا تضحك له كما نقول، يبتلى بامرأة العزيز فيتهم في عرضه، ثم تظهر براءته فيظلم أيضا بأن يسجن، ثم بدا لهم، احنا شايفين ان ده اللي صح، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. لما يدخل السجن يوم يدعو إلى الله في السجن، بل يقوم بالاستقامة أيضا في السجن وبالعبودية ويكون على صلاح، بحيث أن هؤلاء حيث أن هذين الشخصين اللذين كانا في السجن ينظران إلى يوسف وينظران إلى إحسانه، يقول نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، شايفين عليك سمت صالح، يعني ما جلس في السجن فلماعة وذهبت استقامته وذاب في الناس أبدا، كان على أمر واحد. خبيب بن عدي رضي الله عنه عمل إيه؟ معلقوه على خشبة وقالوا تريد أن يكون محمد مكانك؟ فقال والله ما أريد أن يشاك بشوكة، وهم الآن يريدون أن يقطعوه، بل قال بعض أهل التاريخ مزقوا أكثر من نصفه وهو واقف كده على الأرض، ثم رفعوه على هذه الخشبة أشلاء وصلبوه عليها، فقال لا والله ما أحب أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه، ما لا يخلص إليه بشوكة وأبيت في مقامي، يعني ما أحب أن يفعل في الرسول لا أدنى شيء، اقتلوني ولا تفعلوا فيه أدنى شيء، ومع ذلك يغرد قائلا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي وذلك في جنب الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع، إن شاء الله أن يبارك على أعضائه وهي مقطعة بارك سبحانه وبحمده، وأنت بفضل منك نجيت يونسا وقد مات في أضعاف حوت الليالية. قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به فاستقاموا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. تدرون لماذا نضر الآن في أرزاقنا وأقواتنا؟ كما قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، مطعومات ومشروبات وملبوسات حرمت عليهم، ليه؟ بظلم منهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليه؟ ليه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لأن الملائكة ستبشرهم فبيخافش. لذلك بيّن الله عز وجل في آية فصلت فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، عندها أنا أستقبل ملائكة الموت كلهم، أما أبشر أنا بالجنة الآن طيب يا ملك الموت أسرع فأسرع، والوحى الوحى والسفر السفر فإنما هي دار الإقامة ما يضر. عرفت من الذي يبشرك؟ لا يبشرك أبوك ولا أخوك، بل تكون أنت في هذه الحالة عنهم بمعزل، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، الآن في غيبوبات الموت، لكن المبشر الحقيقي هم الملائكة ينزلون إليك، فإذا ما فزعت يقول لك لم تراع اهدأ، لقد زين الله لك مكانك في الجنة، لقد أعد الله لك مكانك في الجنة، إنك من أهل الجنة. كذلك في القبر الذي يلقنك ليس هو الذي يقوم على شفا القبر، يقول لك بعد ما تشوني يا فلان يا ابن فلان، إذا سيأتيك الآن ملكان ويقولان لك لا لا لا، الذي يلقنك هو عملك الصالح، أول ما تفيق فتجد بدرا أزهرا أنورا يمكث عن يمينك، تقول من أنت؟ يقول أبشر بالذي يسرك، حينها تقول من أنت؟ فوالله فإن وجهك الوجه الذي يبشر بخير، يقول أنا عملك الصالح، إن كنت لقد علمتك سريعا في فعل الطاعات بطيئا في فعل المعصية، هو لك اليوم جار، ثم تخرج حسناتك فتحامي عنك، فما يستطيع أحد أن يصل إليك بمكروه، ويطمئن الله عز وجل قلبك. ده استقامة، سبب الاستقامة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم في الدنيا والآخرة. الأحاديث والآيات كثيرة، لكن خذ هذه الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، بس الدوم عليه وإن كان قليلا، لذلك نحن نقول لهؤلاء الذين لم يتعودوا قيام الليل مثلا او لم يتعودوا الصوم مثلا، لا بأس، قم بشيء يسير وصم شيئا يسيرا. يعني تستطيع الان ان تصوم يوم واحد في الاسبوع مثلا، ونحن في شهر الله المحرم، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم فيه للصوم فقال: خير صلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وخير صيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. والحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فصم يوما واحدا إن شئت، طبعا يوم عاشوراء آتي اليوم العاشر، وبرضو لا يفوتني أن أنبه إن أفضل صيام في يوم عاشوراء أتم الصيام كما قال العلماء أن يصوم التاسع والعاشر وحادي عشر، والذي يقل عنه شيئا أن يصوم التاسع والعاشر، وأخص هذه المراتب أن يصوم العاشر فقط، لأن هذا فيه مشابهة لأهل الكتاب، لكن لا تترك. يعني إن إنسان لا يستطيع لأنه يصوم يوم نقول له صوم يوم عشر وخلاص، خير لك من أن تتركه. فنقول الإنسان صوم يوما واحدا في الأسبوع لا بأس، ونقول له قم ركعتين بعد العشاء، إذا صليت سنة العشاء صل ركعتين بس، الركعتين دول بقصار الصور. يعني زي ما بعض الناس يقول لك كده، تقول قل هو الله أحد، وفي التالية تقول برضو قل هو الله أحد، يقول لك وقد وردت بهذا سنة، وصحيح وردت بهذا سنة، لكن لم يكن هذا من سنته عليه الصلاة والسلام، إنما كان شيئا يعني حدث أنه صلى بسورة واحدة في الركعتين حتى ولو شيء يسير. فإذا تعودت فلا بأس بذلك، يقوى قلبك وينمو الإيمان، فتريد أن تقوم الليل أجمعه كما كان يقول بعض السلف حينما قيل له: ما تشتهي نفسك في إيه؟ ما قالش نفسي بقى في كيلو لحمة مثلا، وإن كان ده مش حرام، إنما قيل له: ما تشتهي؟ قال: أن أقوم من الليل حتى يشتكي فقاري، علي ظهري كده حس أنه حينقطن من طول القيام. طب بيعمل في نفسه ليه كده؟ ما هو أنت لا تدري ما هو الذي في قلبه من حرقة وشوق، لا تدري، كما قال أبو الطيب: من لم يبت والخوف والحب حشو فؤاده لم يدري كيف تفتت الأكباد. لا يدري. لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه، لا تعرف مشاعره إلا إذا كنت مثله. بل قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فوجد امرأة فقال: يا عائشة من هذه؟ فقالت عائشة: إنها كذا كذا. عايزة تقول له صوامة قوامة يا رسول الله، دي بتقيم الليل كله، دي بتعمل كذا، فذكرت أعمال ضخمة جدا. فكان النبي لم يقم لهذه الأعمال وزن. قال: ما اسكتي، ما عليكم، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله ما يمل الله حتى تملوا. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني افعل ما تستطيعه. ليه؟ عشان ما تنقطعش. النهاردة تصلي بجزئين ثلاثة وبعدين تقعد لك شهرين ثلاثة ما تصليش أبدا، لا، صلي كل يوم ركعتين بربعين وداوم عليهما، ينبت الإيمان في قلبك. إنما القفزات المحطمة دي ما بتعملش حاجة. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، جئتك تعلمني الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، السنن يعني. وقال له: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وتخرج زكاة مالك في كل عام. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والحج. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، يعني مرة واحدة في العمر. قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى قفا رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي روايات قال صلى الله عليه وسلم: أفلح، خد بالك بقى دي اللي أنا عاوزها هنا، قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن تمسك بهذا. تمسك يعني داوم على كده. أصل في الحقيقة هو لو داوم على الصلاة وذاق طعمها حيصلي السنن، بس يداوم عليها بهيئة. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصيني، خد بالك النبي ما بيوصي علي، فإن تعجب من الموصي فأعجب أيضا من الموصى له، يوصي علي رضي الله عنه فقال سل الله عز وجل الهداية والسداد. طب يعني إيه الهداية والسداد؟ قال صلى الله عليه وسلم واذكر بهدايتك هدايتك الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم. يعني أقول له يا رب ارزقني الهداية والتسديد، وأنا بقول له ارزقني الهداية كده يا رب اهديني، أبقى حاطط في قلبي وفي اعتقادي الرجل اللي تاه في الجبل. يعني نفسي كده كل إنسان بيسمع يذكر موقفا تاه فيه حتى هو صغير، تاه ومش لاقي بقى حد يوديه، الناس اللي ماشيه في الشارع مش عارفهم، وانا مش حافظ العنوان كويس ان كان مثلا صغيرا، او رجل تاه في فلاه في جبل في صحراء وكان نفسه في انسان يدله على الطريق ثم وجده بعد ذلك، انظر كيف كان يحث الخطى نحوه ليبحث عنه. اهو ده معنى الهدايه. عشان كده لما بنقرا الفاتحه تلاقي واحد يقول لك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، لا يشعر. إنما لو أنه شعر بمعنى الهداية لكان إذا قال اهدنا جاءت بأربع، جاءت عينه بأربع في أربع بكى يقول اهدني وأنا أستشعر الآن أنني تائه، لا يهديني لأحسن الأخلاق كما قال النبي في صحيح مسلم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، مفيش حد هيسددك لتصل إلا الله عز وجل. عشان كده علمك 17 مرة تقول اهدنا الصراط المستقيم. والسداد تسديدك السهم، تبقى كل عمل تعمله عندك همة تتقنه بحيث أن تعمل العمل 100%. طب ما جاتش يبقى نقارب، كما سيأتي من الحديث سدده وقاربه، تعمل العمل الصالح على أكمل وجه. دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي. ومن التسديد الاستقامة. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني وصية لا أسأل عنها أحدا غيرك قط، أو قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قط. وده سؤال فقيه جدا يا أخوان، لما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له قل لي حاجة في الإسلام ما اسألش حد تاني ابدا، يعني محدش يعرف يقول لي الكلام ده الا نبي. شفت المعنى ده ايه؟ محدش يعرف يقول الحكمة دي الا نبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين، قال قل امنت بالله ثم استقم. بس تعلمت الان، يعني الان تجلس انت الان في مجلس علم تعلمت فيه احاديث وايات واثار وكذا، خلاص تعلمت اقوم اشتغل بقى. كما ساضرب لك من الامثلة، ليه اضرب لك من الامثلة؟ كما قال الاول وما أحزو لك الأمثال إلا لتحزو وإن حزوت على مثالي ولا أرضى سوى الأفعال ردا فقم وانهض وبدل المعالي. لا تحفظ كلمات وبعدين تبقى تقولها لجارك، شفت والله ده أنا سمعت امبارح درس بيقولوا بيقولوا بيقولوا بيقولوا، طب أين العمل؟ ما فيش عمل، لا لا نرضى ذلك منك. الله عز وجل حينما ثبت الناس ربط الثبات بالعمل، قال ولو أنهم فعلوا، شوف كلمة فعلوا دي، ولو أنه فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. عايز تثبت افعل الإسلام، إنما لا تقف عند قولك حاكيا وقاصا فقط. نسأل الله عز وجل أن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا. سيد المستقيمين صلى الله عليه وسلم، أنا كما قلت لك الأحاديث أيضا كثيرة لكنني أختصر اختصارا، سيد المستقيمين عليه الصلاة والسلام بأي شيء كلفه الله أيها الإخوة؟ ربنا كلفه بإيه؟ كلفه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كيف ترحمهم؟ تدعوهم إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثلكم كما في الصحيح مسلم، إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلنا الجنادب والجراد يقعن فيها، أو المولع نار يجي الفراش ويقع، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تأبون إلا أن تقعون فيها. الحجزة اللي هو موضع معقد الإزار، موضع لبس الحزام كده وسط من الوسط يعني، وده موضع إذا أمسكت إنسان منه لا يفلت، ما يفلتش منك بسهولة. فالنبي يمسكنا من موضع مكين عشان ما تجريش منه على النار وانت تقبل لانك عايز تروح النار بالمعاصي التي تفعلها. فهو جاء دعوة عليه الصلاة والسلام، رحمة لنا عليه الصلاة والسلام، وكان قد فعل ووفى عليه الصلاة والسلام، بحيث علم الجاهل منا وبصر الأعمى منا وكشف الله عز وجل به الظلمات التي كان بعضها فوق بعض حتى أسفر الصبح لكل ذي عينين، كما قال الأول: أهديتنا منبر الدنيا وغار حرى وليلة القدر والفردوس والقمم والبحر والكوثر الرقراق، جئت به أنت المزمل في ثوب الهدى، فقمي من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرساء في القدم، فالفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراك أسمان على قزمي، هم نمقوا لوحة للرق هائمة وأنت لوحك محفوظ من التهم، أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمتي مكان من يتمي. دلنا على كل شيء عليه الصلاة والسلام. تأمل الآن وهو في مكة يدعو الناس بمكة فيتطاولون عليه ويضربونه ويحبسونه، فيدخل في حصار الشعب ثلاثة سنين، ثم قبل ذلك يخرج إلى الطائف حينما نظر إلى أهل مكة وأيس منهم، فيخرج بعد ذلك إلى الطائف فيدعو الناس فيمشئون له سماطين وهو مصر على دعوته مستقيم عليه الصلاة والسلام، يدعو أهل الطائف فيسلطون عليه سفهاءهم وصغار السن فيهم فيجعلون له سماطين يعني صفين حينما أراد أن يخرج، ثم يضربونه بالحجارة، ولا أقول لك في أي موضع، بل كانوا ينظرون إلى موضع عقبه عليه الصلاة والسلام، هذا الموضع المؤلم، فيضربونه فيه حتى يعجز عن المسير، ومع ذلك صار على شوق الغضب أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وكل غال ونفيس فداه حتى بلغنا هذه الدعوة. وتأمل ومع ذلك هو قائم على دعوته، يرجع بعد ذلك إلى المدينة إلى مكة فيجد قوم من الأنصار يعرض عليهم الإسلام فيذهبون ويرجعون في العام الذي يليه ويكونون 12 رجلا فيدعوهم أيضا، وما يضره إن كانوا 12 ولا أقل، ومع ذلك هو يعمل، فهو في دار الأرقم والمشركون عند رأسه يريدون أن يقتلوه وأن يضيقوا عليه، يجلس في دار الأرقم يزكي أصحابه ويعلمهم ويرشدهم عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج من مكة إلى المدينة فيأتي قوم لا يجدون ما يطعمون. شوف قريش دول ما كانوش لاقين يأكلوا، وأنا أزيل على هذا الأمر أكثر من مرة، فإنه إذا كان الحرب على الدين اجتمعوا جميعا، ثم إذا كانت الأهواء تفرقوا في أهوائهم، كما قال الأول: وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جنده. هؤلاء القوم لا يجدون الطعام ولا الشراب، كما قال لهم كسرى يوما: ما وجدنا أمة أبأس منكم، كنتم تمصون الجلد وتأكلون الجعلان وتأكلون الثعابين، وكان الرجل منكم ما وجدنا أمة كان فساد البين بينهم مثل أمتكم، كان الرجل يقتل أخاه لأجل حسنة دراهم، ما يضر يقتله. قال له المغيرة بن زرارة رحمه الله: نعم أيها الأمير، وقد علمت شيئا وما خفي عنك كان أكبر. نحن عندنا كمان أقول لك حاجات تانية أكثر من كده. طب كيف صرتم في هذه الهيئة بحيث وقفتم على أعتاب كسرى وقيصر بالدين والشريعة التي رفع الله بها شأن هؤلاء؟ ومهما ابتغينا العزة في غير هذه الديانة أذلنا الله عز وجل، كما قال عمر رضي الله عنه. فخرج صلى الله عليه وسلم داعيا والمشركون في قفاه يريدون قتله، يريدونه حيا أو ميتا، هو وأبا بكر، نصبوا له 100 ناقة رأس مال، عشان كده سراقة بن مالك لما خرج الأزلام وضربها، وده دين، لما ضرب الأزلام خرج، قال في الحديث في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنه هو سراقة بن مالك عن ابن أخيه يحكي عنه يقول: فخرج الذي أكره، يعني إيه؟ لا تفعل، لا تقتلهما، عارف عمل إيه؟ قال: فألقيت الأزلام. انتهى، مفيش ديانة النهاردة. 100 ناقة تذهل الخليل عن خليله وتنقل الهام عن مقيله. 100 جبل يا سيدي لقوم لا يجدون طعاما ولا شرابا، خلاص. ومع ذلك جمعوا 100 ناقة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو في الطريق، خد بالك بقى، بينما هو في الطريق إذ مر على قبيلة مؤلفة من 80 ما بين رجل وامرأة، وهي قبيلة بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. فرأهم النبي يعبدون الأصنام صلى الله عليه وسلم، فبذل لهم المعونة. كيف تعبدون صنما؟ هل وحدتم الله عز وجل وعبدتموه سبحانه وبحمده؟ ولازال يدعوهم صلى الله عليه وسلم حتى أسلموا. طيب أنت الآن في أي عمل وفي أي شأن؟ ده المشركون عندك يريدون قتلك، ومع ذلك أنت تدعو إلى الله. عملي مستقيم، عمله على ذلك صلى الله عليه وسلم. الأمثلة كانت في هذا كثيرة، لكن في الحقيقة أشير لي الآن بما لم أكن أحتسب أن الوقت قد انتهى، ولعلني إن شاء الله عز وجل أفتتح بهذه الأمثلة في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل في الثلاثاء القادم، لأذكر هذه الأمثلة التي تحدو الإنسان، ثم بعد ذلك نذكر المعينات على الاستقامة منذ أن قال الله عز وجل كما أمرت. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب.